أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أولا وقبل كل شيء، كلنا يعلم أن الله تعالى هو الذي خلق هذه العوالم وهذه المعالم، وأن الله تعالى هو الذي خلق آدم وحواء، خلق آدم من تراب ثم نفخ فيه الروح، وخلق حواء من ضلع آدم، فكان آدم من غير أب وأم، وكانت حواء من أب ولا أم. وكلنا يعلم أن الله تعالى خلق بني الجان، وخلق هذه الدواب والحشرات، وما من دابة إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. ثانيا، الله تعالى خلق الخلق ليطيعوه وليعبدوه، ينفذون أوامره وينتهون عما نهى عنه. وهو جل وعلا لم يخلق الخلق سدى، ولذا قال جل وعلا في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما خلقنا الله عبثا، بل خلقنا لأمر يريده، وليس ثم إله غير الله الواحد القهار العزيز الجبار. ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إله يريد أن تطلع الشمس من المغرب يوما ما، والله خلق الشمس وشاء أن تكون من المشرق، ويوم أن تطلع من المغرب يبيد الله جل وعلا هذه العوالم وهذه المعالم، ويعود الخلق إليه، لأن طلوع الشمس من المغرب علم من أعلام الساعة. فساد هذا الكون، اضطراب هذا الكون، يكون لقيام الناس لرب العالمين. فلم يخلق هذا الكون غيره، وليس هناك من يأمر وينهى ويشرع ويعاقب إلا هو، لا إله إلا هو. الأنبياء والرسل مخلوقون مامورون، وإنما هم سفراء بين الله وبين الخلق، مبلغون عن الله مراد الله ومحبوبه جل وعلا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الخالق يريد منا شيء، أعطانا كل شيء وفضلنا على كل شيء، حتى إن من أهل العلم من يقول بنو آدم الأتقياء الصلحاء العباد أفضل من ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون، وذلك لأن الله تعالى خلق بني آدم وركب فيهم الشهوة وسلط عليهم الشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء وما إلى ذلك، ومع ذلك إذا استقاموا على طاعة الله وأمر الله فهم أفضل من ملائكة الله. ولذا نحن في هذا الكوكب وفي وقت محدود حده هو لا يعلمه سواه، استعمرنا في هذه الأرض وفي هذا الكوكب، استعمرنا لأن شيء يريده. ولذا قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهم، نتركه هكذا سبهللا يأكل ويشرب وينام ويتزوج ويسعد ويشقى وانتهى كل شيء وبعد ذلك يفنى ولا يكون شيء؟ لا، خلق وأمر ونهم وحدد الوقت الذي يموت فيه المخلوق والوقت الذي يبعث فيه المخلوق، ولذا يجمعنا ويحشرنا في صعيد واحد ويزن أعمالنا ويحاسبنا على ما دق وعلى ما جل، وكل شيء عنده بمقدار، وكل ما عملنا أحصاه، ولا يظلم ربك أحدا، لا إله إلا هو. إذن ليعلم المخلوق أنه لا بد أن يكون يوم يبعث الله تعالى فيه الخلائق ويحاسبهم على ما عملوا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. خلقنا لطاعته لعبادته، فما هي هذه العبادة؟ العبادة امتثال أمري، كل ما أمر الله جل وعلا به يسمى عبادة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، كل هذه أوامر أمر الله تعالى بها وهي محبوبة لله تعالى، ولولا أن الله يريدها ويحبها ويريد الله جل وعلا من العبد أن يقوم بها لما أمرنا الله تعالى بها. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أوامر كثيرة تضمنها هذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ونادانا الله جل وعلا بنداءات كثيرة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، جمعها فضيلة الشيخ أبو بكر جابر جزاه الله خير في مجلد لطيف 91 نداء. الله ينادي العباد، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، ينادينا الله جل وعلا ويأمرنا بأن نقوم بهذا الأمر الذي أراده أحبه. أنا أود أن تعلم أيها الأخ أن الله تعالى ما أمر بالأمر إلا لأن الأمر هذا يريده الله، فإذا كان الله تعالى يريد هذا الأمر فنحن المخلوقون علينا أن نفعل وأن نقوم بهذا الأمر الذي طلبه منا من؟ مليك، وزير، رئيس، والد أم؟ لا، الذي خلق العوالم والمعالم والخلق، وخلق الجنة والنار، وخلق جعل الصراط، وخلق كل شيء، لا إله إلا هو. إذن العبادة فعل أوامر الله، اجتناب نواهي الله. وقد عرف العبادة شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه بتعريف جميل جامع مانع. قال: العبادة اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. كل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال يسمى عبادة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال والأفعال. فالذي يحبه الله تعالى يحبه الله من الأقوال والأعمال والأفعال، علينا أن نقوم بهذا الشيء الذي أحبه الله. وضربت لك مثل بقول الله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فهذا الركوع عبادة، والسجود عبادة، الصلاة عبادة، أداء الزكاة عبادة. يا أيها الناس كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني أمرنا بالصيام، دل على أن هذا عبادة، لأن الله جل وعلا افترضه علينا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، على لله على الناس حج البيت، هذه صيغة أمر دل على أن الله تعالى يريد منا أن نقوم بهذه العبادة التي جمعت بين المال وبين البدن. هذه عبادات محبوبة لله، ولذا لا تفعل لغير الله، ولا يحق للعاقل أن يأخذ هذا الأمر الذي هو حق لله ويصرفه لغير الله. فإذا أخذ حق الله هذا مهما كان صغر أو كبر، عند ذلك قد تعدى وجار على الرب وأخذ حق الرب. والسنة جاءت موضحة مبينة لحق الله تعالى في الحديث الصحيح الذي يروى عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه شاب أنصاري كان النبي يحبه، لأن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان ممن جمع القرآن، ولأن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان من أهل العلم والفقه، ويتقدم الناس يوم القيامة الفقهاء العلماء برتوة كما ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا كان النبي يدني معاذ ويكرم معاذ ويردف معاذا خلفه على بعيره أو حماره. قال لمعاذ يوما ومعاذ رديف النبي، التفت النبي إليه وقال له: يا معاذ يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أتدري ما حق الله على العباد، الأمر الذي أوجب الله جل وعلا على العباد أن يقوم به لله لأنه حق له؟ أنا أقول لك يا أخي هذه العباء حقي، يعني ملك لي ليست لأحد، ولكن لو قلت هذه العباءة لي ولشركائي دل على أنها ليست لي وحدي، وإنما هي لي ومعي غيري. ولكن إذا قلت هذه حقي يعني ملكي لا يشركني فيها أحد، فمن نزعها مني وأعطاها غيري فقد ظلمني وتعدى علي. ولذا قال النبي لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ أنا أقف عند هذه النقطة وأردد، لأنني أعلم علم اليقين أن البعض منا والله لا يعرف ما معنى العبادة، ولا يعرف أن هذه العبادة ملك لله لا يجوز أن تصرف لغير الله تبارك وتعالى. فلما وجه النبي السؤال إلى معاذ العالم الفقيه الشاب الأنصاري المؤمن، قال: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المعلم الناصح المخلص حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعني أن الله أوجب على العباد أنهم يعبدوه ويطيعوه ويمتثلوا أوامره وينتهوا عما نهى عنه، وأنهم لا يصرفون حقه عبادته لغيره. وحق العباد على الله، وليس لنا حق على الله، ولكن الله تعالى لعدله وفضله ومنته وجوده وكرمه أحق الشيء على نفسه. وإلا والله لو أننا قمنا منذ أن عقلنا أنفسنا من يوم أن نميز أو من يوم أن نبلغ ونعيش 100 عام فأكثر ونحن ركوع سجود نعبد الله تعالى لا نلوي إلى غيره، والله ما قمنا بحق الله تعالى في نعمة النطق، هذا اللسان هذا الذي تتكلم به. لو حجب الله تعالى عنا هذه القوى فما استطعت أن أعبر ولا أكلم، ولا يستطيع الغير أن يعبر ولا يكلم، ولكنه جل وعلا أعطانا هذه القوى التي لا يعلم كيف وهبها لنا، نعمة البصر، نعمة الشم، نعمة اللمس. يا أخي أنت تضع يدك على الحار في الحال تعلم أنه حار، تضعها في موضع بارد، تضعها في موضع كذا، تشعر هذا هين، هذا يابس، هذا جامد، هذا مثلج، هذا كذا. بمجرد أن تضع يدك على الشيء جعل الله تعالى قوة لك تفرق به بين الأشياء. والله لو عبدنا الله حق عبادته على الوجه الذي يريد لا إله إلا هو لما قمنا بحق بسيط فقط بإخراج البول والغائط من مواضعه، لكن كل ذلك ذلل، وكل ذلك يسر، وكل ذلك تفضل به. ثم مع ذلك يجازينا ويعطينا ويكرمنا وخلق لنا جنة وخلق نارا وما إلى ذلك. فلذا هذه العبادة، هذا المأمور به، هذا الذي طلبه الله، هذا الذي قال بأنه حقه، لا يصرف لغير الله تعالى كائنا من كان. ونحن قد عشنا في سيرة العنكبوت، في سورة العنكبوت، مع الآيات الكريمات التي بين الله تعالى لنا فيها أنه قد آخذ أمما وعاقبهم أشد العقاب، منهم من خسفنا به الأرض، منهم من أغرقنا، منهم من أخذته الصيحة. لما؟ لأنهم ظلموا الله وأخذوا حق الله وصرفوه لغيره، صرفوه للأوثان، صرفوه للكواكب، صرفوه للجن، صرفوه للإنس، صرفوه للجماد، بدعوى أن هذه الأشياء لا ذنوب لها فنحن نعبدها. بلفظ العرب ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن نفعل هذه الأشياء عبادة لهم لأنهم يقربوننا إلى الله تبارك وتعالى. أنا أركع لشيخي وأسجد لشيخي وأقبل ركبته، لما؟ لأنه عالم صالح عابد تقي مقرب إلى الله، لعله يرفع يديه ويدعو الله تعالى لي حتى يتقبل الله مني. هذا شعور المرء، مع أن الشعور هذا العالم صالح تقي ولي، لكن لا يجوز أن أركع له، لا يجوز أن أسجد له، لا يجوز أن أخذ حق الله تعالى وأصرفه له، لأن الله جل وعلا قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعني لكي يخصوني بالعبادة لا يصرفونها لغيري. ضربت مثلا في يوم من الأيام بأن لو أن إنسانا زور تقليد رئيس أو سلطان، أتى إلى خطاب ووضع توقيع الرئيس السلطان، ماذا يفعل به؟ لا يكفي أن يقطع أصبعه، ولا يكفي أن تقطع يده، وإنما يقتل ويقطع إربا، لأنه قد زور توقيع السلطان الرئيس. فكيف بالذي خلق العوالم وخلق المعالم وخلق كل شيء لا إله إلا هو؟ ثم لما خلق هذه الأشياء لو لم يبعث نبي ولا رسول وجب علينا أن نعلم وجود هذا الخالق. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. العربي قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. أنت عندما ترى أثر رجل، امرأة، بعير، شاة، تقول لا بد أنه قد سار في هذا الموضع شيء. هذا الكون، هذه السماوات العلى، هذه الأرض، هذه الجبال، هذه الأنهار، هؤلاء الخلق، هذا أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر، وهذا يتكلم بلغة وآخر بلغة وثالث ورابع. حتى إن العرب أنفسهم إذا تفطنت ونظرت لوجدت أن اللغة العربية هي لغة واحدة، ولكن هذا له لهجة وهذا له لهجة، قد لا يفهم هذا لغة هذا ولا يفهم الآخر العربي لغة الآخر. وإذا علمت في بلاد الهند فقط أكثر من 800,000 لغة لا يعقل بعضهم عن بعض. إفريقيا، السوداء الغربية، نيجيريا فقط فيها 400 لغة. من علمهم؟ الله لا إله إلا هو. من خلقهم؟ الله جل وعلا. من رزقهم؟ من أعطاهم؟ من يميتهم؟ الله. لما؟ لأنه أراد أن يعرف. كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء، فأراد جل وعلا أن يعرف. فخلق أول ما خلق القلم، وقال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. خلق بني الجان قبلنا وأسكنهم هذه الأرض، ولما عتوا وفسقوا أزالهم الله عنها، وخلق أبانا آدم. ثم لما خلق آدم أخرج حواء، وقع التناسل، أتينا، بعث إلينا الرسل، أنزل علينا الكتب. هذا الكتاب من أوله إلى آخره كله يدل على أن الله جل وعلا معبود وغيره لا يعبد، وأن عليكم أن تعلموا ما هي العبادة وتؤدونها لله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا لا يقبل ولا يرضى أن يشرك به ولا يغفره، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا ما اشتمل عليه هذا القرآن، وما اشتمل عليه الزبور، وما اشتمل عليه الفرقان، وما اشتملت عليه التوراة، وما اشتملت عليه الإنجيل، وكل رسالة أرسلها الله تعالى إنما تدور حول هاتين النقطتين التي ذكرت لك. ولهذا على العاقل أن يتفطن، لا تعمل أي عمل إلا بعد أن تعلم أن هذا العمل يجوز صرفه لغير الله لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا وجلا حاميا لحما حق الله، حتى عبارة لفظ واحد إذا سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من إنسان وهذا اللفظ يدل على أنه لغير الله وهو حق الله، تردد النبي وتوقف، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلح. جاءه رجل وقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. بوانة اسم موضع قريب من ينبع. أنا نذرت نذرا أن أذبح إبل جمال أبعرة في بوانة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم له انحر اذبح، وإنما توقف فقال أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يوجد هناك صنم وثن غار مغارة الناس يعبدون هذا الموضع؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. بعدما تأكد وتعلم أن هذه بوانة ما كان الناس يذبحون فيها لغير الله، لأن المجتمع الجاهلي كان يذبح لغير الله وينذر لغير الله تبارك وتعالى، وإذا ما نزل منزلا التجأ إلى غير الله. نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه. إذا حلوا دارا ذبحوا، إذا حفروا بيرا ذبحوا لغير الله، وهكذا. فلما تأكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يوجد معلم وثني جاهلي، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. ولما قال له رجل ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت، أنا أقول لك ما شاء الله وشئت، ولو تفطنت علمت لا يجوز أن أقول ما شاء الله وشئت. ولذا لم يمض النبي هذه العبارة ويترك الرجل، بل قال له قل ما شاء الله وحده، وإذا أردت أن تقول وشئت قل ما شاء الله ثم شئت، لأننا عندما نقول ما شاء الله وشئت ساوينا بين الله وبين المخلوق، لأن الواو في لغة العرب تدل على مطلق الجمع. أقول حضر زيد وعمر، يعني جاء زيد وجاء عمر، اشتركا في المجيء. من الذي جاء أول؟ هذه العبارة لا تدل على أن زيد جاء قبل أو عمر جاء قبل. أكلت تمرا وعنبا، الواو تدل حرف عاطف يدل على أنني قد جمعت بين أكل الرطب والعنب، لكن هل أكلت العنب قبل أو أكلت الرطب قبل؟ لا يدل. أنا أريد أن أبين بأنني أكلت الرطب قبل العنب، أقول أكلت الرطب ثم العنب أو فالعنب. أنت بمجرد ما تسمع فا فإن كلمة فا تدل على الترتيب والتعقيب، ثم تدل على الترتيب والتراخي، يعني أولا أكلت الرطب وبعد ساعة أو ست ساعات أو عشر ساعات أكلت العنب، هذه لغة العرب. فإذا قلت ما شاء الله وشئت يعني جعلت مشيئة الله كمشيئة الله، الناس مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق، ونحن لا، مشيئة الله هي العليا، لذا نقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي. فهل مشيئة المخلوق كمشيئة الخالق؟ إلى هذا الحد حمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذه الألفاظ أيضا عبادة يتعبد الله جل وعلا بها، لا إله إلا هو. ولذا أيها الإخوان بين الله تعالى لنا حال أولئك الأمم الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، شعيب، لوط، إبراهيم، موسى، عيسى، جميع من بعث الله جل وعلا إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، لما عصوا الله وعصوا رسول الله وقاموا بجرم عظيم لا أعظم منه. الجرم العظيم أخذ حق الله وصرفه لغير الله. الزنا جرم، شرب الخمر جرم، الغيبة، النميمة، الحسد، الكبائر كبائر ظلم، ولكن أعظم هذه الذنوب سجد لغير الله، ركع لغير الله، عبادة لغير الله. لأن الله جل وعلا قال فيما تحدث به لقمان الحكيم ينصح ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لظلم عظيم، ظلم نكرة، عظيم نكرة، لا يحد ولا يعد، لأنه حق الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فلما عصوا أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. ثم إن الرب جل وعلا اللطيف الخبير الذي لا يرضى لعباده الكفر ولا يريده لهم ضرب لنا مثل، هذا المثل يوضح لنا أن المغرور الجاهل الأحمق الذي يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله مثله مثل دويبة صغيرة يعلمها الكبير والصغير، وهي العنكبوت التي صنعت بيتا في الهواء لم تقم له عمد ولم تأتي بأوتاد ولم تأتي إلى حائط وتستند إلى الحائط حتى تتقوى به، ولكنها أرسلت خيطا وآخر وثالث ورابع في العراء والهواء، وآتت بخيوط أخرى سادة ولحم، وجاءت تستكن في هذه الخيوط التي لا تمنع حرا ولا تدفع قرا ولا تمنع هواء ولا شيء. أنت ترى العنكبوتة في هذا البيت تأتي الرياح فتنسفها. فضرب الله تعالى لنا هذا المثل علنا نعقل، علنا نعلم حق الله. فقال الله تعالى في كتابه المجيد: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء يزعمون أنهم يتولونهم وأنهم يقومون بإعانتهم ومددهم وأنهم ينصرونهم وأنهم يلون أمورهم ولذا يعبدونهم من دون الله، مثل هؤلاء القوم الذين تولوا غير الله وعبدوا غير الله ولجأوا إلى غير الله مع أن غير الله مخلوق، مثل هؤلاء القوم الحمقى الجهلة كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. وانظر إلى بيت العنكبوت، فما شأن هذا البيت؟ هل ينفع العنكبوت بشيء؟ لا، يقوى على نفسه هو البيت فيحول ويمنع الريح والشمس والحر والقر؟ لا. فكذلك من عبد غير الله تعالى ليعلم أن المعبود غير الله لا ينفع لا يدفع لا يشفع لا يضر ولا يقوى لنفسه هو شيئا فضلا أن يقوى على غيره. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء تولوهم، أناطوا أمورهم إليهم، عبدوهم من دون الله تعالى، نظرة، يقول لصاحب القبر نظرة، أنا في جوارك، أنا في حسبك، لا تنسني، خذ بيدي. يركع له، يسجد له، ينذر له، يطوف بقبره إذا مات، والطواف حاصل وموجود. وإذا ذهبت إلى بعض الديار الإسلامية والأقطار تسمع بأذني راسك: اسعى وصلي على النبي، اكمل الصوت، الشوط كمله وصلي على النبي. طوف الطواف بغير البيت الله تعالى لا يصح. والله لولا أن الله أمرنا بأن نطوف بهذا البيت ما طفنا بهذا البيت. الطواف الدوران، التعلق. ونحن عندما طفنا ببيت الله إنما نطوف ببيت الله تعالى امتثالا لأمر الله تعالى. ولولا أن الله تعالى أمرنا بالطواف بهذا البيت لما جاز لنا أن نطوف. والله تعالى عندما أمرنا بالطواف بهذا البيت إنما أراد أن يكرمنا كما كرم الملائكة الذين يقطنون السماوات السبع، جعل لهم بيتا معمورا في السماء السابعة. جميع الملائكة يأتون ويطوفون بهذا البيت. وإذا طاف من طاف لا يعود إلى هذا البيت حتى تقوم الساعة. لله خلق، ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، يطوف بالبيت المعمور كل يوم 70,000 ملك. إذا طافوا بالبيت المعمور لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، سمع لها صوت كصوت الراكب إذا ركب على السرج، إذا ركب على الرحل وهو ثقيل يسمع له صوت. ما من موضع شبر إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. فالله أمرهم بأن يطوفوا وأمرنا أن نطوف. وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن الله جل وعلا أحب وأراد وأمرنا بأن نطوف بالبيت العتيق. فإذن التطوف بالبيت العتيق عبادة وحق من حق الله، لا يطاف لا بقبر ولا بمشهد ولا بأي شيء، وإنما يطاف ببيت الله الحرام فقط. لما؟ لأن الله أمر، ولأن هذا البيت الذي ترى بمكة بكة يسامت البيت المعمور، يحاذيه ويقابله. فملائكة الله تطوف في السماوات، ونحن عباد الله نطوف في الأرض بهذا البيت الذي يسامت البيت المعمور. فهل مقابرنا مسامتة للبيت المعمور؟ وهل القبور التي نطوف بها ونبكي عندها ونلجأ إلى أهلها ونطلب منهم، أذن الله تعالى لنا في ذلك؟ أمرنا الله جل وعلا بذلك؟ أم أنها عوائد وجدنا من قبلنا يفعلها من دون كتاب ولا بينة ولا وحي؟ بل الواجب علينا أن نتبصر وأن نتدبر. وأن كل ما يسمى عبادة يا إخواني لا يجوز صرفه لغير الله تعالى، لا أدبا ولا احتراما ولا تقديرا ولا مجاملة، لأن هذا حق الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو، ووالله الذي لا إله إلا هو، هؤلاء الأولياء الصالحون المقبورون والله إنهم هم أنفسهم يمنعون من ذلك، وعلى راسهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وذلك لأنه علم وتأكد بأن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أتوا إلى قبور الأنبياء وأقاموا عليها المساجد وصاروا يعبدونها من دون الله تعالى. ولما تزوج أم حبيبة وأم سلمة وكانتا قد ذهبتا إلى بلاد الحبشة وهاجرتا إلى الحبشة ورأتا الكنائس والمعابد والمساجد وفيها قبور الأنبياء والصالحين وما يفعل الناس للقبور داخل المساجد والكنائس، ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة تسمى ماريا، ووصفتا للنبي صلى الله عليه وسلم ما في هذه الكنيسة. الرسول ما ذهب إلى الحبشة، ذهب إلى بصرى على مشارف الشام مع عمه وهو صغير، وذهب مرة أخرى مع ميسرة غلام خديجة تاجر باع وشرى ورجع. أما قدم النبي في الشام، وقدم النبي في مصر، وقدم النبي في عسقلان، وقدم النبي في إفريقيا، وكمان في أمريكا وفي بريطانيا ولندن قدم النبي. النبي ما مشى إلى تلك الديار أبدا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يعلم إلا ما علمه الله وما أوحى الله به إليه. فذكرت له هذه الكنيسة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، فاسمعوا الجواب. لما سمع واستوعب العبارة قال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. ولما دخل الكعبة صلى الله عليه وسلم عام الفتح، بعدما فتح الله عليه مكة، دخل الكعبة وإذا بقريش صوروا صورة إبراهيم وصورة إسماعيل، فأمر بدلو من زمزم، أتوا بالدلو، أخذ النبي بيده محى هذه الصور، أزال هذه الصور، وقال ما كان يستقسمان بالأزلام صلى الله عليه وسلم. ولما خشي أن الأمة قد تبني على قبره مسجدا وقد تطوف به وقد تلجأ إليه وتدعوه، دعا الله جل وعلا بهذا الدعاء: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولولا أن الله استجاب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لكان قبر النبي بارزا كما نرى القبور في البقيع وفي الشهداء وما إلى ذلك. لكن الله استجاب دعاء النبي لأن النبي ليس كغيره صلوات الله وسلامه عليه، فجعل الله تعالى قبره داخل بيته. وما كفى البيت، جاء عمر بن عبد العزيز وجعل على البيت جدار مخمس. لما زاد الزيادة هذه أتى وجعل ضلع ضلع ضلع، ومن ناحية الشمال ضلع مثلث، حتى لا يظن أحد أنه يصلي إلى قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن يدخل اليوم الحجرة إنما يدخل من باب شرقي ويمشي يتجه إلى الغرب، حتى إذا قرب من الشباك اتجه إلى الجنوب، وعلى يساري على يساري مسافة مقدار سارية، ثم بعد ذلك جدار إلى السقف، وبعد هذا الجدار الذي إلى السقف جدار عمر بن عبد العزيز المخمس، وبعد جدار عمر بن عبد العزيز حجرة عائشة، وداخل حجرة عائشة المصمتة القبور الثلاثة. فالذين يدخلون والله ما يشمون ريحتها ولا يرونها بعيونهم، وإنما يرون جدار قائم، ويأتون إلى ناحية الجنوب ويستقبلون ناحية الشمال ويسلمون على رسول الله، ولا فرق بيننا وبين من دخل إلا الجدار والشباك الذي حال بيننا وبينه، وإلا لا تظن أن من داما بالداخل يرى القبور الثلاثة. وبيت عائشة موجود إلى يومنا هذا بفصه ونصه وترابه وجريده وحاله الأول. في القرن تقريبا الثامن السابع سقط جدار من جدر بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فأدلوا رجلا صالحا عالما تقيا، أظن اسمه الشيخ عمر شمس، أدلوه من العلو، فنزل وأزال التراب والجدار وأنزل له ماء وعمل طوب وأقام البناء مثل ما كان عليه، استجابة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لما؟ لأنه لا يجوز الطواف بغير بيت الله، ولا يجوز الركوع لغير الله، لا يجوز السجود لغير الله، لا يجوز نداء غير الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لا تحتاج إلى غيري، أنا قريب. ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعلي، إذا انقطع شسع النعل أجلكم الله الحبل شراك النعل، يا رب شراك نعلي انقطع، أسألك يا رب يا عظيم يا جليل أن تيسر لي شراك النعل. من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. أنت اسأل الله في كل ما تريد، ولا تسألن غير الله، فإن غير الله تعالى لا يجوز أن يسأل ولا يجوز أن يطلب. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. والله تبارك وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. مستغلون بالنعيم الذي أحباهم الله. الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، في قناديل في الجنة، هؤلاء الشهداء. وأما الأنبياء مقامهم أعظم وأعظم. ولذا إن وقفنا عند القبر، قبر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قبر الإخوان الآباء، وقفنا على القبر سلمنا على صاحب القبر، رد الله عليه روحه ليرد علينا السلام، وإلا هو في نعيم عند الله جل وعلا، لا إله إلا هو. ولذا ضرب الله تعالى مثلا آخر في أن الذي يدعو وينادي الميت الغائب مثله كمثل الأحمق المجنون الذي لا يساوي فلس، له دعوة الحق، يعني أنه هو المدعو غير وحده، والذين يدعون من غيره من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. مجنون ليس له عقل، يأتي إلى فم بير ويبسط يديه إلى الماء، وليس معه شفاط ولا ماطور ولا حبل ولا رشة. يا أنت وأنا لو رأينا إنسان بسط يديه هكذا، يا ما يطلع يا ما يطلع يا ما يطلع، هيا إلى نص الليل إلى بكرة، والله ما يطلع، حتى تأتي بحبل وتأتي بشفاط وتأتي بماسورة أو تأتي بوعاء تنزله يصعد الماء. مثل الذين يدعون من دون الله له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لذا قال الرب جل وعلا رحمة بنا وسبقة منه بخلقه وتنبيها لهم ألا يقعوا فيما لا يرضيه، قال جل وعلا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. قال تعالى مسفها لأحلام الذين يدعون من دون الله: كما أن العنكبوت عندما اتخذت هذا البيت الذي هو عبارة عن حبال، إن جاءت الريح مزقتها وبددتها، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون وإن أوهن أضعف البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فمن تمسك بغير الله تبارك وتعالى ولجأ إلى غير الله تعالى واعتصم بغير الله تبارك وتعالى كالمعتصم ببيت العنكبوت، بيت العنكبوت لا يمنع شيئا ولا يعطي شيئا ولا ينفع العنكبوت فضلا أن ينفع غيرها. فكذلك من تولى غير الله. والأمثلة في القرآن كثيرة وشهيرة. قال تعالى كل هذا من باب التنبيه لنعقل في شان الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل أسفارا مثل. فمثل الذين يدعون من دون الله ويعبدون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وعلى رأسهم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه يتفقهون في هذه الأمثلة أمثال ويعقلونها. يقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. أنا تفقهت وعلمت وتلقيت من النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مثل عقلتها وعلمتها. وما المقصود من أن نعقلها ونعلمها؟ أن نفهمها، أن نبتعد عما تضمنته ونبتعد عما نهى الله تعالى عنه. فنحن إذا ما قرأنا هذا المثل أن مثل الذي يدعو من دون الله كمثل العنكبوت معناه لا ندعو غير الله، لا نعبد غير الله، لا نلجأ إلى غير الله، لا نستغيث بغير الله، لا نستعين بغير الله، لأن هذا حق من حقوق الله تبارك وتعالى. يا أخي كيف تقول هذا الكلام؟ لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم ما يشاءون عند ربهم، ولذا نحن ندعوهم ونطلب منهم لأن لهم ما يشاءون عند ربهم. هذا جهل وليس بعلم. لهم ما يشاءون عند ربهم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لما أطاعوا الله وعبدوه في الدنيا الله جل وعلا يكرمهم يوم القيامة عنده. وليس المعنى أنك تسجد لهم وأن تركع لهم وأن تطلبهم، وإنما عليك أن تعمل ما عملوا وتقتدي بهديهم. هذا المقصود. إذن لهم ما يشاءون عند ربهم تقرير تثبيت بأن الله تعالى كرمهم وأن الله تعالى أعطاهم وأن الله جل وعلا ميزهم وفضلهم عند ربهم، عند ربهم لا إله إلا هو. ولذا يا إخوان لو نظرنا إلى حديث الشفاعة نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حديث الشفاعة وبين أنه هو الشافع وأنه هو المشفع وأن له الشفاعة الكبرى يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه، يوم يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، الكل يجتمع في صعيد واحد، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وبرزوا لله الواحد القهار الرجال والنساء الصبيان الصغار الأبيض الأسود الأحمر الأصفر العربي العجمي الرومي كل ذلك اليوم في ذلك اليوم على صعيد واحد. على أرض عفراء بيضاء ليس فيها علم لأحد. هذه القبيلة تقول هذا حدنا وهذه القبيلة تقول هذا حدنا، لا. ليوخذ للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، الشاة الجلحاء التي ليس لها قرن يوم القيامة تقتص من الشاة القرناء يوم القيامة، يوم يجمع الله الخلائق. وبين للنبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل من ترددنا على بعض الرسل وتبرؤ بعض الرسل حتى يحيلون إلى سيد الخلق، فإذا جاء الخلق جميعا إلى سيد الخلق يلتمسون من سيد الخلق ونلتمس أن يشفع لنا عند الله، هو موجود ونحن موجودون على وجه الأرض العفراء، فيقول أنا لها أنا لها. الله تعالى أعطاني هذا المقام ولم يعطه الله غير، وما ذاك إلا لأن الله جل وعلا أعطى كل نبي دعوة. الأنبياء قبل النبي دعوا على أقوامه، وأما رسول الله ادخرها لهذا اليوم. ولهذا متى ما طلبت الأمم بل الخلق جميعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع لهم عند الله يذهب إلى الرب، قال فأخر له ساجدا ويدعني الله جل وعلا مدة من الزمن ويلهمني الله تعالى بمحامد لا أستحضرها الآن، يعني أنه يذل للرب يسأل يطلب، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا هو المقام المحمود، فإذا أذن الرب ورضي الرب قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. أذن له أذن له، فيسأل الله تعالى فصل القضاء أن يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. عندها ينزل الله تعالى ملائكة السماء الأولى فتحيط بالخلق، فملائكة السماء الثانية تحيط بما ملائكة الأولى والخلق، فالثالثة فالسابعة ملائكة ينزلون يحيطون بنا في عرصات يوم القيامة. بعد ذلك يقول الرب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وبقية الكلام غدا إن شاء الله.